أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فرد خزنة النار على الكفار بقولهم لن يخفف عنكم العذاب، أما جاءتكم الرسل من عند الله بالبراهين الدالة على وحدانية الله وصدق الأنبياء فكفرتم وكذبتم؟ فأقر الكفار بأنهم كذبوا بآيات الواحد القهار، فقال الخزنة فلن ندعو لكم ولن نشفع فيكم، فادعوا أنتم ودعاؤكم لا ينفعكم ولن يستجاب لكم، لأن دعاء الكفار لا ينفعهم ولا يستجيب الله لهم، بل هو ضياع وهباء. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الله ينصر رسله وعباده المؤمنين ويجعل العاقبة لهم على من حاربهم في حياتهم الدنيا، ويوم القيامة الذي تشهد فيه الملائكة والرسل والصالحون بين عباد الله على الأمم الكافرة، فتشهد أن الأنبياء بلغوا وأن الكفار كذبوا. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم القيامة لا تنفع الكفار الأعذار وهم مطرودون من رحمة العزيز الغفار، ولهم أقبح قرار في تلك الدار وهو الخلود في النار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. ولقد أنزل الله التوراة على موسى فيها رشد وبيان وأحكام تدل على الخير والهدى، وجعل الله بني إسرائيل يتوارثون التوراة جيلا بعد جيل. هدى وذكرى لأولي الألباب. والتوراة مرشدة إلى الصراط المستقيم قبل أن تحرف وتنسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها عبرة وعظة وتذكير لأصحاب العقول السليمة والفطر القويمة. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر أيها الرسول على تكذيب الكفار وأذى الفجار، فإن الله وعدك بالنصر والتمكين والرفعة، وهو سبحانه لا يخلف ما وعد بل ينجزه لك، وقد حصل هذا. وعليك بالاستغفار من الذنوب، فبالاستغفار تنال رضا الواحد القهار وتنجو من الأخطار. ونزه ربك ومجده بالتسبيح الذي تنفي فيه النقص عن الله المقرون بالحمد الذي هو إثبات الكمال له سبحانه في كل مساء وكل صباح. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إن الذين يخاصمون في البراهين الدالة على وحدانية الله وعظمته ويخلطون الحق بالباطل وليس عندهم دليل صحيح على ما خالفوا فيه وعلى صدق دعواهم، هؤلاء حملهم على ذلك الكبر والعناد والعجب الذي انطوت عليه صدورهم، وهم يحسدونك على ما عندك من الفضل الذي منحك الله إياه، ولن يبلغوا هذا الفضل ولن يصلوا إلى الإضرار بك، فالله حاميك. فالجأ إلى الله واطلب منه الحماية من أذاهم، فإنه يسمع أقوالهم ويبصر أحوالهم وأفعالهم، وهو محيط بهم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق الله للسماوات والأرض أعظم وأكبر من خلقه سبحانه للناس وإحيائهم بعد الموت، فلماذا يشكون في قدرة الله على بعث الناس من القبور؟ وأكثر الناس لا يعلمون حقيقة أن الخلق سهل يسير على الله، وأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق البشر. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وما يستوي الأعمى والبصير في تمام الرؤية وتمييز الأشياء، كذلك لا يستوي المؤمنون الصالحون ولا الكفار المعاندون. ما أقل تذكركم أيها الناس براهين الله وتدبرها والانتفاع بها والفقه فيها.